해라. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان مسرفا على نفسه، فوسب فلم يوجد له حسنة، فقيل له: هل علمت خيرا قط؟ فقال: لا، إلا أني كنت رجلا أداين الناس، فأقول لفتياني: أنظروا الموسر، وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منك، فتجاوز الله عنه وغفر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، إن هدف الإسلام من تشريع الأحكام حفظ مصالح الخلق بجلب النفع لهم ودفع الضر عنهم، فكل ما جاء به الإسلام من عقائد وتشريعات ومبادئ ونظم وآداب وسلوك أخلاقي إنما يبتغي به الشارع الحكيم تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم الضرورية والرفاهية وسعادتهم الاجتماعية في الدنيا والآخرة. والقرض مستمعينا الكرام، وهو المعروف بالسلف، من عوامل التيسير في الإسلام كما ورد في لؤلؤة اليوم، ومن المعاملات التي تدعو إليها حاجة الناس الملحة رفقا بهم ودفعا للحرج عنهم وعدم الوقوع في الحرام، سواء بالسرقة أو الاختلاس أو اللجوء إلى المعاملة الربوية. وقد أباحت شريعة الإسلام السلف أو القرض الذي ليس فيه زيادة للمقرض وتسامح في المعاملة به، تيسيرا على عباده ورحمة بهم، وكذلك رغب فيه وأجزل الثواب العظيم للدائن والمدين على السواء كما في لؤلؤة اليوم، ونهى عن المماطلة فيه وعدم وفائه. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي المماطلة والتسويف في دفع الدين ظلم، وإذا كان الدائن أو صاحب الدين غنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل الله ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه. فالقرض مستمعينا الكرام من الإحسان وعمل المعروف وأفضل أنواع البر، ومن التعاون لإقامة مجتمع صالح يقوم على نفوس طيبة خيرة ترجى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ولو كان القرض الحسن سائدا بين الناس لما انتشر الربا وشحت النفوس وكثرت الحيل الممنوعة لاستثمار الأموال طمعا في الثراء ومضاعفته من غير عمل أو صنعة أو تجارة لنماء المال وجمعه. وقد يقال من بعض ذوي النفوس الطامعة الشحيحة وبعض ذوي الحاجة الجاهلين: أليس ضرورة الأخذ بالربا وأخذ القروض بفائدة كضرورة المضطر، خاصة وقد شاع الربا وانفد باب القرض الحسن؟ فهذا قياس فاسد يراد به باطل، فإن الله سبحانه وتعالى وهو المشرع الحكيم حرم الربا لما يجر من المفاسد، وإنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأباح القرض الحسن ورغب فيه رفقا بالناس ودفعا للمشقة عنهم. وما أشبه هذا القول بقول اليهود في الربا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. مستمعينا الكرام، وإذا كانت المفاسد والمنكرات التي حرمها الله كالربا قد شاعت، فإن ذلك لا يقتضي إباحتها ولا تستدعي أن يحلها الله بعد تحريمها والنهي عنها، فهو أعلم بحال عباده، فأحل الحلال وحرم الحرام. والله تعالى يقول: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. مستمعينا الكرام، ومن أشكال التيسير الحسن على الناس قيام البعض بعمل الجمعيات المالية بمبالغ معينة شهريا كما ندعو القائمين على الجمعيات الخيرية بتخصيص بعض من أموالها للقرض الحسن لذوي الاحتياجات المالية حتى نجنبهم ذل الاقتراض من الناس وأن تقضى حاجاتهم وتفك عثرتهم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.